أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينادينا جل وعلا فيقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إن المؤمن إذا مات تجملت المقابر لموته، فليس فيها بقعة إلا وهي تمنى أن يدفن إليها. وإن الكافر إذا مات أظلمت المقابر لموته، فليس فيها بقعة إلا وهي تستجير الله سبحانه أن يدفن فيها. فنشهد أنه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، سئل الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، سئل: يا رسول الله، من أكيس الناس؟ الإنسان اللبيب، والإنسان الفطن، والإنسان الذكي، من هو يا رسول الله؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له. هذا هو الإنسان الذكي واللبيب والفطن. وفي حديث آخر يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: الكيس من دان نفسه، من حاسب نفسه وعاتبها واتهمها بالتقصير. الكيس من دان نفسه وماذا وعمل لما بعد الموت. وعندما نتحدث أيها المؤمنون عن الموت، فإنما نتحدث عن حقيقة لا ينكرها عاقل، فلا ينكرها مؤمن، ولا ينكرها كافر، ولا ينكرها يهودي ولا نصراني، ولا ينكرها مجوسي ولا وثني، لا يستطيع أن ينكرها أحد، لأن الواقع يكذب من أنكرها. فالموت حقيقة ماثلة أمام الناس جميعا، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها المؤمنون، هناك حديث عظيم وحديث جميل غفل عنه كثير من الناس وينبغي لنا ألا نغفل عنه. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله في هذا الحديث العظيم، يقول: ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه كل يوم 5 مرات. اسمعوا إلى هذا الكلام النبوي العظيم، اسمعوا إليه جيدا، وعوه بقلوبكم وعقولكم. ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه كل يوم 5 مرات. فإذا وجد الإنسان قد نفد أكله وانقطع أجله ألقى عليه غم الموت، فغشيته كرباته وغمرته عنزاته، فمن أهل بيته الناشرة شعرها، الضاربة وجهها، والباكية شجوها، والصارخة بويلها، فيقول ملك الموت: ويلكم، مما الفزع وفيما الجزع؟ ما أذهبت لأحد منكم رزقا، ولا قربت له أجلا، ولا أتيته حتى أمرت، ولا قبضت روحه حتى استؤمرت، وإن لي فيكم عودة ثم عودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. قال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على نفوسهم، حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعش وهو ينادي: يا أهلي ويا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. جمعت المال من حله وغير حله، ثم خلفته لغيري بالمهنأة له والتبعة علي، فاحذروا مثل ما حل بي. مع هذا الكلام النبوي العظيم نعيش أيها المؤمنون هذه اللحظات المباركة، وينبغي لنا أن نقف معه بقلوبنا وعقولنا وجوارحنا لنأخذ منه العبرة ونأخذ منه العظة، خاصة في هذا الزمن الذي قليلا ما نفكر فيه عن نهايتنا وعن مصيرنا بعد الموت وعن المدة التي سوف نقضيها في لحودنا وفي قبورنا إلى يوم البعث والنشور. إنه زمن طغت فيه الملهيات، وكثرت فيه الشهوات والملذات، وكثرت فيه الهموم والأحزان، مما جعل ذلك كثيرا من الناس ينسى الحياة الباقية الدائمة، حتى أصبح حالنا كما أخبر الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله حينما قال: أيها الناس، كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذي نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون، نبوئهم أجدادهم ونأكل تراثهم، كأننا مخلدون بعدهم، نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة. هكذا أصبح حال كثير من الناس، ولهذا نبهنا وحذرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه كل يوم 5 مرات. وملك الموت أيها المؤمنون هو عزرائيل سلام الله عليه، هذا الملك الكريم الذي هو رسول المولى جل جلاله من غير البشر، رسول المولى جل وعلا من الملائكة، أرسله إلينا لقبض أرواحنا. ولهذا نجد أن الموت أضيف إليه ملك الموت، ذلك لأن الموت هو عمله هو قبض الأرواح وجعل هذه الأجساد جثثا هامدة لا أرواح فيها. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وهذا الملك الكريم هو رئيس جماعة من الملائكة وكلهم مولانا جل وعلا بقبض أرواح العباد، كما جاء في قول المولى جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويقول جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولا يوجد أحد على وجه هذه الأرض، لا يوجد إنسان ولا جني ولا مخلوق يعلم بالوقت الذي سيموت فيه. ولهذا عندما أتى ذلك الأعرابي المشرك، عندما أتى إلى الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، أتى إليه يستهزئ بمقام النبوة ويكذب بالحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، أتى إليه وقال له: يا محمد، إذا كنت نبيا كما تقول فأخبرني بأشياء، ما هي هذه الأشياء أيها الأعرابي؟ قال: امرأتي حبلى فأخبرني بما تلد، وبلادنا مجدبة فأخبرني متى ينزل الغيث، وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت. فانظروا أيها المؤمنون كيف قال. قال: متى أموت، لم يقل هل سأموت أم لا، لأنه لا يستطيع أن ينكر الموت، وإنما قال: أخبرني متى سأموت. فجاء الجواب من العلي الأعلى جل وعلا، جواب عظيم وجواب جليل ومعجز. إن الله عنده علم الساعة، القيامة لا شك أنها ستأتي، ولكن لا يعلم بالوقت الذي ستقوم فيه إلا المولى جل وعلا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الأمطار إنما تنزل بأمر الله سبحانه، والذي يهيئ الأسباب لنزولها من السحاب ومن الرياح ونحو هذه الأشياء إنما هو المولى جل جلاله، ويعلم ما في الأرحام، فما تحمله الأرحام من أجنة ومن أنواعها الذي يعلم بذلك إنما هو المولى جل وعلا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذه هي الحقيقة التي قهرت البشر وبينت مدى ضعفهم ومدى عجزهم أمام المولى جل جلاله. فهذا الإنسان مهما كان في هذه الأرض رئيسا أو ملكا، غنيا أو فقيرا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، هو لا يدري ولا يعلم متى سيموت، ولا يدري أيضا في أي مكان سيموت. إن الله عليم خبير. فما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه كل يوم 5 مرات. أيها المؤمنون، الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، إنه يخبرنا وهو الصادق الذي لا يكذب، الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، يخبرنا أنه ما من يوم من الأيام على ممر الليالي والأعوام إلا وملك الموت سلام الله عليه يقف على كل باب 5 مرات في يومه. إنه يقف كل يوم على باب بيت كل واحد منا يزور كل بيت يومي 5 مرات. فإذا وجد الإنسان إذا وجده قد نفد أكله وانقطع أجله ماذا يصنع؟ ألقى عليه غم الموت. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا الملك الكريم إنه متيقظ لأمر المولى جل وعلا، إنه منتظر متى يصدر إليه الأمر، الأمر الجليل من العلي الأعلى جل وعلا لقبض روح هذا الإنسان. وإذا ما وصل الأمر إلى ملك الموت بأن هذا الإنسان قد بلغ أجله واستكمل عمله في دنياه ولم يبق له في علم الله السابق، لم يبق له رزق يهبط ولا عمل يرفع، قبض روحه، ألقى عليه غم الموت. وهذا الغم إنما هو نوع من أنواع البلاء في هذه الدنيا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فكم هرب أناس من الموت، ولكن إلى أين هربوا؟ إلى أين فروا؟ هربوا إلى الموت. لقد عملوا المستحيل لينجوا من الموت، فكانت النتيجة هي الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ألقى عليه غم الموت. وماذا بعد هذا الغم؟ فغشيته كرباته وغمرته عليزاته. فلا بد وأن يأتي على كل واحد منا، لا بد وأن يأتي عليه ذلك اليوم الذي يعاني فيه من سكرات الموت. إنه موقف رهيب أيها المؤمنون، موقف عظيم وشديد، تدمع فيه العيون وتحزن فيه القلوب. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن الأجل قد حضر والمنية قد أقبلت، وأخذ هذا الإنسان هذا المسكين هذا الضعيف أخذ يجود بروحه وهو على سرير منيته، والأهل والأحباب والأولاد والأصحاب كلهم من حوله يخاطبونه فلا يجيب. لماذا لا يجيب عليهم؟ لأنه مشغول بنفسه، إنه مشغول بحاله، إنه يعاني من سكرات الموت وشدته. لا يملك إلا أن ينظر في وجوههم نظرة رحمة ونظرة شفقة ونظرة رجاء واستغاثة، لا يملك إلا أن يبكي بكاء المودع الآسف وهم يخاطبون: يا فلان يا فلان، هذا أبوك وهذه أمك وهذا ولدك وهذا أخوك وهذه أختك وهذه ابنتك. وتدور عيناه في وجوههم فلا يملك إلا أن يبكي، لا يستطيع إلا أن يبكي، وهم أيضا لا يملكون إلا البكاء. لماذا هذا البكاء أي هؤلاء؟ لماذا تبكون؟ لأن المرض شديد، فقد زالت القوة وانطرح الجسد وانعقد اللسان وذهب العقل وحان وقت الرحيل من الدنيا، حان وقت الرحيل إلى المقابر، حان النوم في اللحود والبقاء في التراب. فيأتي ملك الموت، يأتي ويقبض الروح، فتموت الأعضاء عضو بعد عضو، فتبرد القدمان ثم الساقان ثم الفخذان. وبكل عضو من هذه الأعضاء سكرة، سكرة بعد سكرة، وشدة بعد شدة، وكربة بعد كربة، حتى تبلغ الروح الحلقوم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، عند ذلك تخمد النبضات وتسكن الحركات ويصبح جثة هامدة لا روح فيها، كأنني بين جل الأهل منطرحا على الفراش، على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رف ولا هوني، واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار ريقي مريرا حين غرغرني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن. أيها المؤمنون، إن سكرات الموت، سكرات الموت لا بد منها، فلقد عانى منها حتى الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فقد جاء في الأثر أن عزرائيل سلام الله عليه أتى إلى الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، أتى إليه مسلما، قال: السلام عليكم أهل بيت النبوة والرسالة. فقال الحبيب المصطفى: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أخي يا عزرائيل، أجئتني زائرا أم قابضا؟ فقال: يا رسول الله، أمرت أن أكون بك شفيقا وعليك رؤوفا. وبدأ عليه السلام، بدأ يعالج روحه الشريفة حتى وصلت إلى ركبتيه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مع الذين أنعم الله عليهم. ولما وصلت روحه إلى سرته قال: وأن مردنا إلى الله. ولما وصلت إلى صدره قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولما وصلت إلى حلقومه قال: واكرباه. فقالت فاطمة سلام الله عليها: واكرباه على كربك اليوم يا أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة. وكان عند رأسه قدح فيه ماء، كان يضع يده في الماء ويمسح جبينه ويقول: الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول مولانا جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إن للموت لسكرات. فمما لا شك فيه أن للموت سكرات، وكل إنسان سوف يعاني من هذه السكرات. وهناك أعمال أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من عملها وحافظ عليها هون الله عز وجل عليه سكرات الموت. من هذه الأعمال هو بر الوالدين وصلة الأرحام. يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من أحب أن يخفف الله عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا وبوالديه بارا